ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزخرف سورة مكية، عدد آياتها 89 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي قال هؤلاء المشركون من قريش: إن كان هذا القرآن من عند الله حقا فهل لا نزل على رجل عظيم من إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف؟ ثم يقول سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي أهم يقسمون النبوة فيضعونها حيث شاءوا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا غني وهذا فقير وهذا قوي وهذا ضعيف، ليكون بعضهم سببا لبعض في المعاش، ورحمة ربك يا محمد بإدخالهم الجنة خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني. ثم يقول الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، أي ولولا أن يكون الناس جماعة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة وسلالم عليها يصعدون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، أي وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة، جعلنا لهم سررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، أي وجعلنا لهم ذهبا، وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا وهو متاع قليل زائل، ونعيم الآخرة مدخر عند ربك للمتقين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركة. أشكر الشيخ صابر جزاه الله خير على هذه التلاوة الطيبة، صلى الله ينفع بها وجزاه خيرا الجزاء. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، نسعد الآن باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-40-5-2-9-9-9. من أراد المشاركة معنا الرقم 011-40-5-2-9-9-9. أكودنا تحضروا مصاحبكم جزاكم الله خيرا. شيخ، هل من بعض التنبيهات حول هذا المقطع؟ في هذه الآيات المباركات من 31 إلى 35 من سورة الزخرف سننبه في أولها على بعض ما يتعلق بالترقيق والتفخيم، هو باب عظيم جدا، لأن كل حروف اللغة إما أن يكون الحرف مرققا أو يكون حرفا مفخما، أي يكون حرف رقيق في خروجه بنزول اللسان إلى أسفل الفم، أو يكون في ضخامة فخامة مثل القاف والصاد والضاء والطاء، فقلما يكون هناك حرف فيه له وجهان كالراء مثلا واللام. لكن نقول مثلا وقالوا، أول الآية وقالوا لولا، نقول وقالوا أم وقالوا، الواو ترفق دائما، وربما نخشى من تأثرها بالقاف فنقول وقالوا، صحيح وقالوا. مثلها بالضبط هم يقسمون وليست يقسمون، يا ليست يا، وأيضا خوف من التأثر بالقاف بعدها. كذلك من القريتين عظيم وليست عظيم، ليست ع عظيم، هكذا خوف من تأثر العين بالضاء. وهكذا الحروف إذا تجاورت وتقاربت ربما يؤثر الحرف القوي منها وهو المفخم على الضعيف منها وهو المرقق. مثلها ورفعنا وليست ورفعنا، تأثر الفاء بالراء قبلها. بعضهم وليست بعضهم، بعضهم كل هذا تؤثر بالضاد بعدها. ورفعنا بعضهم فوق بعض وليست بعضهم فوق بعض، كثير من يعني ليس له يعني احتكاك قوي بالقرآن أظن أن الأمور هذه يعني هينة وسهلة، لكنها ليست من الفصاحة. الفصاحة والعربية غير ذي عوج، هكذا النطق المفخم حقه والمرقق حقه. أيضا لجعلنا، لجعلنا ظهور اللام الساكنة قبل النون بسبب تقارب المخرجين. لو نلاحظ وتابعوا معي وطبقوا ال أن، لاحظوا اللسان في ال أن، سنجد تقارب شديد جدا. لو لم ننتبه لقلنا لجعلنا، ستضيع اللام الساكنة وكأنها أضغمت. نقول أنزلنا، أنزلنا، لجعلنا، هكذا. إذن إظهار اللام الساكنة قبل النون المتحركة خوفا من إضغامها فيها. لبيوتهم وليست لبيوتهم، وإن كانت قراءة صحيحة لكن العامية عندنا ترى ترقيق أيسر، فنقول لبيوتهم، الصحيح في حفص لبيوتهم. وسرورا، ترقيق تفخيم الرأين، وسرورا وليست وسرورا، وسرورا عليها يتكئون، هكذا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. اللهم جزاكم الله خير شيخ صابر وأحسن الله إليكم. الآن نستقبل صلاتكم مستمعين الكرام على الرقم 011-452-9999، وودنا بالمصاحبة، الله يجزاكم خير. ناخذ واتصال معنا من أخينا فارس من القصيم. فارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فارس. سعد الله مساكم جميعا. الله يمسيك بالنور والسرور، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. مما الغنة. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله يفتح عليك يا فارس، تبارك الرحمن، قراءة جميلة وصوت ندي، الله يزيدك من فضله العظيم. الله يعافيك ويجزاك خير. ما شاء الله، بارك الله فيك أخوي فارس، الله يعطيك العافية. معنا من الجوف الأخت زينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم يا رب. أقرأ إن شاء الله، لكن بعد القراءة عندي رسالة إذا ممكن. تفضل. يعطيكم العافية، شكرا لكم. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله يرضى عليك يا زينة ويحفظك، تقبل منا ومنك التلاوة الجميلة. شو رسالتك يا زينة؟ إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إحدى الأخوات سألتني، قالت إنه يعني ما يتيسر لي إني أذهب إلى دار، وأنا عندي رغبة شديدة إني أتعلم القرآن. فأقول لها الآن ولجميع الأخوات اللي يعني وضعهم نفس وضعها، أقول لهم استمعوا كثيرا لإذاعة القرآن الكريم والبرنامج اقرأوا القرآن. فأنا يعني قبل الاستماع لهذا البرنامج يعني ما كنت أعرف شيء عن التجويد، ولا يعني سبحان الله ما كنت متعلم القرآن، لكن الآن يعني الحمد لله واستمعت البرنامج يعني خلال 6 أشهر فقط، يعني بفضل الله ثم بفضل المشايخ الكرام في هذا البرنامج وقائمين على هذا البرنامج جزاهم الله خير الجزاء. تعلمت الآن وهذا شجعني كثير إني أبدأ يعني حفظ القرآن، والحمد لله بدأت وختمت القرآن ما شاء الله. فأسأل الله تعالى أن يجزيكم عني خير الجزاء. والآن يعني أقول لكم جميعا يعني للأخوات يعني استمعوا كثيرا لهذا البرنامج، خاصة اللي ما يتيسر لهم الذهاب يعني إلى دور أو إلى حلقة تحفيظ، استمعوا كثيرا لهذا البرنامج. والقرآن ميسر، يعني القرآن سبحان الله ميسر أكيد. جزاك الله خيرا، الله يحفظك يا أخت زينة ويثبتنا وياك على طاعته ويبارك فيك وفي حفظك ما شاء الله. أنت فعلا محفز لنا جميعا، لمن أراد أن يحفظ القرآن فهو ميسر، لكن عليه بذلها جهدا ولو يسيرا فسيعينه الله. يعني رسالة جميلة وعظيمة، لأن معظم الناس يظنون أنه لا سبيل، لو ما في دار تجلس في بيتها ولا تسمع لها، بالعكس السماع له دور عظيم جدا حقيقة. وزينة وأخواتها مشاركات الدائمات معنا يعني هم مثال عظيم يحتذى به في من تعلمت القرآن عن طريق السماع. نسأل الله تقبل منهم. اللهم بارك الله فيك يا زين. الله يعطيك العافية والرسالة إن شاء الله وصلت. المستمعين الكرام أيضا معنا الآن الأخ سعد من الأفلاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله بالخير. الله يحفظك. تفضل يا سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ممكن نعيد الآية هذه مرة ثانية يا سعد من بداية أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا. نحن غالبا لا نمد المد الطويل هذا إلا إذا جاء بعد المد همزة أو سكون. هنا لا يوجد همزة ولا سكون, يصبح مد طبيعي. وقالوا لولا نزل, وقالوا لولا نزل هذا. فقط نمد لو كان مثلا لولا أن مثلا مثل الال تحت, ولولا ان يكون من اجل الهمزه, لكن بدون همزه سعد ما نمد مد طبيعي جدا. الله يحفظك ويبارك في عمرك. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمه ربك. انتبه للحركات. اهم يقسمون فتح الياء. أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا ورحمة ربك. ممتاز. على علامة الوقف أحسن لك وترتاح. كل علامة الوقف هذه سعد, سواء الجيم أو الصلة أو قلة والأشياء هذه, أوقف عليها. الله يحفظك. ورحمة ربك. بعضا سخريا. سخريا. سخريا. سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا يكون الناس أمة واحدة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وسررا عليها يتكئون. وسررا عليها يتكئون. وزخرفا الآية بعدها كمان. وزخرفا وإن كل مثل ذلك لما وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. والآخرة عند ربك للمتقين. الله يرفعك يا سعد. ما شاء الله سعد. أنت سمعت رسالة أختنا زينة قبل ما تبدأ مباشرة ولا ما سمعتها؟ لأني كنت ما أقرأ واجد فكنت مجهز. لا خلاص ممتازة. وبإذن الله يا سعد إن شاء الله تكون من المهرة. شوف يعني كل الناس يبدأون, أنت مثلا تقرأ الآية والكلمة وتتردد فيها, أنت إن شاء الله مأجور أجر مضاعف. اللهم إن شاء الله يجعلك الله. وما في أحد من المشايخ إلا كان في بداية مثلك كده يا سعد, يتردد ويتلعثم ثم يفتح الله عليك وعلى قلبك يا سعد. اللهم أمين. الله يجزاك خير. بارك الله فيك يا سعد. وإحنا ترى يعني ما ودنا من الأخوة مثلا اللي عنده ربما أنه يتوقع أنه يتلعثم وكذا في التلاوة أنه يستحي, ترى البرنامج يفرح بمثل هؤلاء حتى يتعلموا. وأنا أتوقع شخصيا أن المستمعين يستفيد ربما من بعض الردود التي يردها الشيخ على القارئ أكثر من أحيانا التلاوات المسترسلة الجماعية. صحيح صحيح صحيح. يعني أنت سعد الآن استفدت وأفدت. الله يجزاك خير. من معنا محمد؟ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ إبراهيم وحي الشيخ صادق. الله يحفظك يا محمد. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، ما شاء الله. الله جميل، الله يجزاك بالفضل. تحفظ أو لا تحفظ يا محمد؟ نعم أحفظ شيء من القرآن. طيب ممتاز، قراءتك ما شاء الله تؤهلك أنك تحفظ أكثر، اجتهد حتى يتم الله عليك حفظه كاملا. اللهم جزاك الله خير. بارك الله فيك محمد، الله يعطيك العافية. من معنا من جزائر. وقبل ذلك طبعا بالنسبة للأخ سعد، إذا أراد الاستفادة أكثر لو استمع لإعادة الحلقة، الحلقة تعاد يوم الأربعاء الساعة 1 في الليل، ويوم الجمعة مثل الوقت هذا الساعة 4 العصر، أو يوم الأربعاء الساعة 12 في الليل، ويوم الجمعة الساعة 4 وبعد نشرة الأخبار تعاد هذه الحلقة نفسها، فسيستفيد أكثر. وكذلك أيضا لمن أراد أيضا المستمع، أي حلقة موجودة، كل الحلقات موجودة في اليوتيوب مباشرة، يدخل يكتب تاريخ الحلقة واليوم ويستمع إليها ويستفيد فائدة كبيرة. أنا شيخ صابر صراحة كنت اليوم شوي مرهق من الصباح أو من الضحى موجود هنا، لكن كلام الأخت زينة سبحان الله بعث فيه نشاطا وطاقة عجيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. فهنيئا لكم مشايخنا الكرام. معنا مين؟ أم فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا كلام فاطمة، الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله يحفظك يا أم فاطمة تبارك الله. أم فاطمة تحفظين القرآن كاملا أو بعضه أو؟ أحفظ 26 جزءا بفضل الله. ما شاء الله. وما زلت تحفظين في الطريق؟ نعم. وتعقيبا على كلام الأخت الزينة، أنا أحد النماذج الذين حفظ القرآن وأنا في منزلي، لم يتيسر لي الذهاب إلى الدور إطلاقا، أنا حفظت في منزلي، بدأت من 1430 لنفسي، استعلمت التجويد مع إخواني، هم ذهبوا إلى الحلقات وتعلموا، وأنا أخذت منهم لم أيأس إطلاقا، حفظت وتعلمت معهم وأنا في منزلي، وصدقت إحدى الصديقات، طبعا من إذاعة القرآن من برنامج بك أصبحنا، وتعرفنا أنا وياها ومشينا بالطريق، والآن الآن أنا لي 3 سنين تقريبا في مشروع تجارة لنتبور التابع لجمعية مكنون في ريادة القائدة سميرة الصياح، لم أيأس وأتت لي الحلقة إلى منزلي بالثلاث السنين الأخيرة، والآن متابع حفظي بفضل من الله وحده. الله يزيدك من فضله العظيم. والله نماذج مشرفة في السويد. ما شاء الله. تصدق الله يصدق نصدق مع الله يصدق مع الله يعطيه ويعينه. بارك الله فيك يا أم فاطمة، ويسر الله لك إتمام حفظه حفظ القرآن، ونحن جميعا وجميع المستمعين معنا كذلك من جيزان. ما زلنا ما شاء الله في جيزان. مها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الأخت زينة على رسالتها، وأنا كذلك أحد النماذج الذي حفظت القرآن وأنا في بيتي، وتعلمت من إذاعة القرآن وتعلمت منكم من طريق الفاضلين. الله يحفظك يا مها، ما شاء الله ما شاء الله صديقة قديمة مها ومحبة القرآن، وعندك دائما. وأنا والله أحب الأخت زينة في الله والأخت إسراء، أحبهما في الله. الحمد لله رب العالمين. تفضل يا مها. الله يبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. الله يحفظك يا مها، ويرفع قدرك من أيتي وزينا وياك من فضل عظيم. الله يجزاكم خير وجعل كل ما قدمتم في موازين أعمالكم الصالحة. شكرا لك يا مها، الله يعطيك العافية وجزاك الله خيرا. معنا أيضا عبد الله من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل يا عبد الله. يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله يفتح عليك عبد الله، ما شاء الله قراءتك جميلة ومجودة. تحفظ يا عبد الله ولا؟ ولله الحمد، وبارك الله فيك شيخ فاضل. الله يحفظك وينفع بك ويزيدك من فضله العظيم ما شاء الله. اللهم آمين. شكرا جزيلا. شكرا لك شرعك. معنا أيضا من جدة أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أعيد يا مرازم، يتخذ بعضهم يغنى الميم في بعضهم ليس عليها حركة من أجل الإخفاء يغنى. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ليتخذ بعضهم بعضا هكذا. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله يحفظك يا ابن عزيز ويبارك فيك ويكتب أجرك. طبعا نبهتك يا ابن عزيز، هذا التنبيه الدقيق. يمكن البعض يقول ليش نبههم ابن عزيز، يمكن بعض الذين سبقوا ما نبه عليهم تنبيهات أكثر من هذه، لأن قراءتك ما شاء الله متقن، لأن قراءتك متقنة، قراءتك متقنة، فالمتقنة لا نترك له الأشياء الدقيقة هذه إن شاء الله. أنا كان حرصي والله إني أسمعكم تلاوتي عشان هذا الشيء، أبغى أشوف إيش الأحكام التجويدية. الله يفتح عليك ويبارك فيك، الله يجزاك من أهل القرآن. هنيئا لك يا أم عبد العزيز، الله يعطيك العافية ما شاء الله. إيش الأخطاء؟ لم لاحظت شيء؟ أي أحيانا الجيم تخرج منك جيم، تخرج أحيانا رخوة، ولكن أحيانا مثلا في معارجة خرجت معارجة عليها، لكن لجعلنا خرجت الجيم شديدة ممتازة، فركزي على الجيم في مخرجها وشدتها، لكن قراءتك كلها جميلة ما شاء الله. الله يزيدك من فضله العظيم ما شاء الله. بارك الله فيك يا أم عبد العزيز، الله يعطيك العافية. نبقى في جدة أيضا لكن مع الأخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحفظك يا عبد الله ويبارك فيك. الله يجزاك خير. استعن بالله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله يجزيك خير يا شيخ عبد الله، قراءة جميلة المتقنة يعني الممتعة، لكن أحيانا يمكن أحيانا شيخ عبد الله سمعت آخر كلمة عين طالت زيادة على الغنة، يمكن أذن النبرة والنغمة. تحكم في هذه وازن بينهما، يعني لا يطغى أحدهما على الآخر، لا يطغى النغم على التجويد. الله يرفع الله يجزاه خير يا شيخ. شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. جميل ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله فعلا استمتعنا بجمع صوتك جدا جدا جدا. الله يتلافي. معنا من جازان كذلك صالحة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله يرفع قدرك يا صالحة، تبارك الرحمن. الله يزيدك من فضل أختي إن شاء الله صالحة. هل تدرسين القرآن أو تدرسين في دار يا صالحة؟ أدرس وأدرس. الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله يرفع قدرك. ترى يا صالحة أنت وكل من يسمعنا، الإتقان يزيد إذا تعلم الإنسان شيئا وعلمه. يمكن لو تعلم ولم يعلم يضعف إتقانه ويضعف ممارسته، لكن الذي يتعلم ويعلم في ذات الوقت يرتفع إتقانه، كأنه يعلم نفسه ويعلم غيره. الله يحفظك. شكرا لك يا صالح. السلام عليكم. معنا أيضا من تبوك حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي البيت. وعليكم السلام. عليك السلام. ربي يحفظكم يا رب، ربي يحفظكم ويجعلكم من أهل الجنة أنتم ومن يسمعنا يا رب. الله يحفظكم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مرة ثانية الكلمتين الأوليين من الآية وقالوا لولا نزل مادة طبيعي فقط. وقالوا لولا أما قالوا لولا زائد عن المادة زائد عن المادة الطبيعية. نعم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمناها بينهم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا أعد مرة ثانية. أنت تحفظ من تقرأ المصحف ولا من الغيب؟ لا من المصحف صديقي الشيخ. طبعا لو وقفنا رحمة ربك عليه السكون، لكن لو وصلنا رحمة ربك نحن قسمنا نقف عليه أحسن عشان نفسك وعشان توقي معنا أحسن. طيب أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا النون لا تمد النون نحن نحن قسمنا مباشرة. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والله يا شيخ حسن ما أدري أقول لك يعني إحساسك الجميل في هذه التلاوة ويظهر من نفسك في القراءة أنك محب للقراءة جدا والاستماع جدا جدا فضل من الله. لكن لو تلاحظ بعض الأشياء مثلا يا شيخ حسين على سبيل المثال قرأت مثلا قلت ولبيوتهم أبوابا وسررا ممتازة قرأتها بالغنة لكن قبلها أمة واحدة هكذا فحاول قدر الاستطاع الأشياء التي تتشابه تنوين بعدها واو دائما يكون كله متشابه. قراءتك جميل الله يزيدك ويفتح عليك يا حسين. الله يحفظك شكرا لعليك تسمع لي عادي يا شيخ حسين الله يبارك فيك تستفيدك إن شاء الله. يلا الله يحفظك شكرا لك. المتصل الأخير معنا هشام من الرياض. أيوه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ استعن بالله يا هشام. الله يحفظك. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا على عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. شام الله يحفظك على هذه التلاوة الجميلة والصوت الجميل، لكن خذ التنبيه هذا خفيف جدا، تنبيه في الأداء، في كلمة الدنيا عند وقفك عليها كلمة زخرفة ثم كلمة الدنيا في آخر آية، لما وقفت عليها كأن في آخرها ميم، قلت الدنيا. والسبب أنك تبلع الريق أو تغلق الشفتين مباشرة بعد الكلمة، حتى في كلمة قلت وزخرفا خلي الفم مفتوح بعدين اطلق الشفتين براحتك، خذ الريق براحتك. هو يعني عيب أدائي وليس عيب تدوير، أنت تعرف أنه ليس فيها ميم ولا شيء، لكن كثير من القراء يقول والضحى والليل إذا سجى، يغلق فمه بعد الكلمة مباشرة فتجعل ميم غصبا يعني وليس اختيارا. مثل هذه الأشياء الله يحفظك ويزيدك يا هشام. جزاك الله كل شيء خير. والله جزاك الله كل شيء يا شيخنا، بس أنا نفسي والله أخذ إجازة من هنا من السعودية قبل ما أرجع. المشايخ هنا أكثر من أي بلد آخر، والمقارئ والحلقات ممتلئة بمشايخ المجيزين والمجازين، ففرصة لك يا شيخ هشام الله يحفظك. الله المستعان، جزاك الله كل خير يا شيخنا. أن يعينه وياك على طاعته القرآن. آمين آمين آمين. طبعا الأخ هشام الله يعطيه، كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحفظ كتابه والعمل به. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقرب جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى بالرياض. جزاكم الله خير شيخنا، جزاكم ورعاكم وكل من شارك معنا وكل من أساهم في إخراج هذا البرنامج المبارك.